وفي حديث زيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فطر صائما فله مثل أجره من غير أن ينقص من أجر الصائم شيء. خرجه الإمام أحمد والنسائي والترمذي وابن ماجه، وخرجه الطبراني من حديث عائشة وزاد: وما عمل الصائم من أعمال البر إلا كان لصاحب الطعام ما دام قوة الطعام فيه. وخرج ابن خزيمة في صحيحه من حديث سلمان مرفوعا حديثا في فضل شهر رمضان، وفيه: وهو شهر المواساة، وشهر يزاد فيه في رزق المؤمن، من فطر فيه صائما كان مغفرة لذنوبه. فطر صائم بس محتسب لوجه الله كان مغفرة لذنوبه، وعتق رقبته من النار كان مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار، وكان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء. قالوا: يا رسول الله، ليس كلنا يجد ما يفطر الصائم. قال: يعطي الله هذا الثواب لمن فطر صائما على مذقة لبن أو تمرة أو شربة ماء. يعني إن الشخص ما وجد شيء فربما يجد مذقة لبن أو تمرة أو شربة ماء، يعني لا يحقر من المعروف شيء، يبذل جهده، كما ورد: لا تحقرن جارة لجارتها ولو أن تهدي لها فرسا شاة مشقوق. هذا قدر جهده. أما إذا كان يجد أكثر فما يليق به أنه لا يعطي إلا شربة لبن وهو يجد يعني لبنا كثيرا، ولا يعطي إلا تمرة وهو عنده تمر كثير، هذا بخل. لكن فيه إشارة إلى أنه استفرغ جهده، وما ينبغي أن يحتقر من المعروف شيء ولو كان قليلا، ولو التبسم، ولو يتبسم في وجه أخيه، تبسمه في وجه أخيه صدقة، لأن من استفرغ وسعى وبذل جهده ولو كان قليل استحق الثواب. من بذل وسعى واستفرغ جهده استحق الثواب. قال: ومن أشبع فيه صائما جاء سقاه الله من حوضي شربة لا يظمأ بعدها حتى يدخل الجنة. إذا دخل الجنة ما هو بضمياء، لا يظمأ بعدها أبدا. أي نعم، نسأل الله الكريم من فضله. ومن أشبع فيه صائما، يعني طعاما وريا، سقاه الله من حوضي شربة لا يظمأ بعدها حتى يدخل الجنة. ومنها يعني من الفوائد في مضاعفة الجود في رمضان أن شهر رمضان شهر يجود الله فيه على عباده بالرحمة والمغفرة والعتق من النار. أوله ما هو؟ ما أوله يا أخواني؟ رحمة. وأوسطه مغفرة. وآخره عتق من النار. نسأل الله الكريم من فضله. ومنها أن شهر رمضان شهر يجود الله فيه على عباده بالرحمة، أوله، والمغفرة والعتق من النار، لا سيما في ليلة القدر. والله تعالى يرحم من عباده من يرحم من عباده الرحماء. أي نعم، لا شك، الراحمون يرحمهم الرحمن. فكونه يعني يتصف برحمة الخلق في رمضان ويرفق بهم، أي نعم، ويرحمهم، الله يرحم من عباده

ما زين هذا كله كلام طيب، لكن ما أصبتم الذي أريد. ها ما أدري أقرب ولا ها وش يقول؟ هو يسأل الرسول، لكن لما يعني قد يقول قائل من المتحذلقين وكذا، ليش أبو بكر ما أخفى عمله؟ ليش أبو بكر ما سكت؟ كم الذي يجيبني الآن؟ 10. أي نعم نعم يا شيخ، أيها الشيخ، ها أنت يا شيخ ماذا تقول؟ ما سألتك أنت لست شيخا، أنت ما زلت شبابا، أنا أسأل الشيخ الوقور يعلم الناس. قالها أخونا. أي نعم ما يظهر نعمة الله عليه، يظهر نعمة الله عليه. نعم طيب، يسع أبو بكر ألا يجيب الرسول حينما يسأل؟ لا يسعه. فلازم يجاوب. هذا يعني ليش ما قلت أول؟ بارك الله فيك. نعم نعم ما يسع أبو بكر حتى ولو كان، لأن لا يسعه في هذا المقام إلا أن يجيب بالحقيقة. الرسول سأل وحق الرسول أن يجاب، ومن انطبق عليه الوصف فكان أبو بكر. أي نعم هو. ثم أخبره، صدقه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو لا شك الصديق، هو الصديق. يعني ما قالها، إنما قالها استجابة لسؤال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة، صايم، تبع جنازة، تصدق، عاد مريضا. ما شاء الله، هذا شيء جيد. يعني هذه خصال الخير وهي مجتمعة في رمضان. قال فنعم، قال ومنها، يعني من فوائد الجود في رمضان، أن الجمع بين الصيام والصدقة أبلغ في تكفير الخطايا واتقاء جهنم، أعوذ بالله من جهنم، والمباعدة عنها، وخصوصا إن ضم إلى ذلك قيام الليل. فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الصيام جنة، وفي رواية: جنة أحدكم من النار كجنته من القتال. المجن يحطه أمامه عشان لا يضربه السيف، مجن ترس، اي نعم يدافع. فالصيام جنة من النار كجنة أحدكم، نعم كجنة أحدكم من القتال. وفي حديث معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وقيام الرجل من جوف الليل يعني أنه يطفئ الخطيئة أيضا. وقد صرح بذلك في رواية الإمام أحمد، وفي الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة. يعني ما يحقر من المعروف شيء، لا تمتنع من المعروف، لأن يعني لابد أن تؤدي كثير، وإلا ما تؤدي، لا تحقر من المعروف شيء ولو بشق تمرة. كان أبو الدرداء يقول: صلوا في ظلمة الليل ركعتين لظلمة القبور، صوموا يوما شديدا حره لحر يوم النشور، تصدقوا بصدقة لشر يوم عسير. ومنها أن الصيام لا بد أن يقع فيه خلل أو نقص، وتكفير الصيام للذنوب مشروط بالتحفظ مما ينبغي التحفظ منه، كما ورد ذلك في حديث خرجه ابن حبان في صحيحه: وعامة صيام الناس لا يجتمع في صومه التحفظ كما ينبغي، ولهذا نهي أن يقول الرجل صمت رمضان كله أو قمته كله، فالصدقة تجبر ما فيه من النقص والخلل. ولهذا وجب في آخر شهر رمضان زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث. والصيام والصدقة لهما مدخل في كفارات الأيمان ومحظورات الإحرام وكفارة الوطء في رمضان، ولهذا كان الله تعالى قد خير المسلمين في ابتداء الأمر بين الصيام وإطعام المسكين، ثم نسخ ذلك وبقي الإطعام لمن يعجز عن الصيام لكبره، ومن أخر قضاء رمضان حتى أدركه رمضان آخر فإنه يقضيه ويضم إليه إطعام مسكين لكل يوم تقوية له عند أكثر العلماء كما أفتى به الصحابة. وكذلك من أفطر لأجل غيره كالحامل والمرضع يفطران من أجل ولدهما على قول طائفة من العلماء تقضي وتكفر. ومنها يعني الشيخ صلاح يكمل، نعم يكمل من هنا بارك الله فيك، وترسل حتى يعني نتأمل ونفهم وبورك فيك. بسم الله. قال: ومنها أن الصائم يدع طعامه وشرابه لله، فإذا أعان الصائمين على التقوى على طعامهم وشرابهم. يعني لا يمكن يكون صائم إلا وقد حفظ السر بينه وبين الله. يمكن يقولون له الناس صائم، ولكنه إذا خلى من الناس أكل وشرب، لكن عند الله ليس صائما في الحكم الشرعي، ليس صائما. الذي هو صائم حقيقة هو من حفظ السر بينه وبين الله، ولهذا يعني الصيام لا يدخله الرياء. نعم. ومنها أن الصيام، أن الصائم يدع طعامه وشرابه لله. نعم. فإذا أعان، وإلا ما يصير صائم إذا لم يتركه لله. نعم. فإذا أعان الصائمين على التقوى على طعامهم وشرابهم كان بمنزلة من ترك شهوة لله وآثر بها أو واسى منها. ولهذا يشرع له تفطير الصوام معه إذا أفطر، لأن الطعام يكون محبوبا له حينئذ فيواسي منه حتى يكون ممن أطعم الطعام على حبه، ويكون في ذلك شكر لله على نعمة إباحة الطعام والشراب له. يعني ما أجمل من بر الصائم، لأن الصائم صام لله ترك طعامه وشرابه، فالذي يبره ويعينه لا شك أنه بر، يعني بر مخلصا، وهذا البر في موقعه، فيكون من بر مخلصا مع المخلص في الأجر سواء. نعم. من فطر صائما فله مثل أجره. نعم. قال: ويكون في ذلك شكر لله على نعمة إباحة الطعام والشراب له ورده عليه بعد منعه إياه، فإن هذه النعمة إنما عرف قدره. صائم صابر طاعم شاكر، في حال نهاره صائم صابر، وفي إباحة الله له الفطر بعد غروب الشمس يكون طاعما شاكرا. إذا اجتمعت هذه الخصال ما أجملها. نعم. في حال فطره طاعم شاكر، في حال صيامه صائم صابر. نعم. ومن أجل العبادات لله تعالى. نعم. قال: فإن هذه النعمة إنما عرف قدرها عند المنع منها. سئل بعض السلف: لما شرع الصيام؟ قال ليذوق الغني طعم الجوع فلا ينسى الجائع. نعم. وهذا من بعض حكم الصوم وفوائده. وقد ذكرنا فيما تقدم حديث سلمان وفيه وهو شهر المواساة، فمن لم يقدر فيه على درجة الإيثار على نفسه فلا يعجز عن درجة أهل المواساة. كان كثير من السلف يواسون من إفطارهم أو يؤثرون به ويطوون. كان ابن عمر يصوم ولا يفطر إلا مع المساكين. فإذا مواساة، أقول مواساة وليست مساواة. إيش الفرق بين المواساة والمساواة؟ يعني شعار بعض الجهلة، حرية، إخاء، مساواة، حرية، إخاء، مساواة. هنا ذكر مواساة وليست هي المساواة. المواساة لا غير ممكنة المساواة. هل أنا وأنت مستوين في الخلقة؟ هل أنا وأنت مستوين في الاحتياج؟ هل ما يجب لي يجب لك، وما يمتنع علي يمتنع عليك، وما يجوز علي يجوز عليك؟ إذا لا مساواة، ولكن هناك مواساة، هناك عدل، وضع الشيء في موضعه. أي نعم. الحرية، هل هي حرية من كل قيد؟ إيش هي الحرية؟ حقيقة الحرية هل هي عبودية الله؟ إذا كانت هل هي التي يقصدونها أصحاب الشعار؟ يقصدون بالحرية الحرية من عبودية المخلوق إلى عبودية الخالق؟ ما يقصدون هذا، يقصدون الانفلات من الشرع، يقصدون الانفلات. الإخاء إيش يقصدون فيه؟ هل يقصدون إخاء المسلمين مع بعضهم البعض؟ أو هل يقصدون إنما المؤمنون إخوة؟ لا، يقصدون إلغاء الفارق بين الكفر والإسلام، بين المسلم والكافر، كله خلاص سواء. هذا فهم إخوان، يقول إخاء مثل إخاء الماسونية، محافل الماسونية، هذا شعارهم. نقصدت قارن بين المواساة والمساواة، بينها فرق. المواساة أن تواسيه حتى يزول مصابه. المواساة مثلا مصاب بوفاة تعزيه، تحسن إليه حتى يزول مصاب، فقد واسيته بنفسك، يعني أشركته فيما أنت فيه من خير ونعمة. وهكذا فعل الأنصار بإخوانهم المهاجرين، لما هاجر المهاجرون إلى المدينة تلقاهم الأنصار يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في أنفسهم حاجة مما أوتوا، يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فمن ضمنهم أحد الأنصار قال لعبد الرحمن بن عوف: أنا لدي زوجتين ولدي كذا، أقاسمك مالي وأطلق إحداهن، اختر أطلق إحداهن فتتزوجها. قال: بارك الله لك في مالك وفي أهلك، دلني على السوق. هو يواسيه مواساة، فدله على السوق، فكان من أتجر الصحابة رضوان الله عليهم. كل منهم يعني يضحي ويواسي الآخر ويوفر الآخر، ولا يستغل، لا يكون يعني طفيلي استغلالي، بل يعني يكون أيضا في المقابل يعاونه على البر ولا يحرجه. نعم يا شيخ. قال كان ابن عمر يصوم ولا يفطر إلا مع المساكين فإذا منعه يعني يواسيهم أي نعم فإذا منعه أهله عنهم لم يتعش تلك الليلة. الله أكبر. إذا منعه أهله عن المساكين لم يتعش تلك الليلة. نعم. وكان إذا جاءه سائل أنا يعني أذكر الشيخ ابن باز رحمة الله عليه فيه هذه الخصلة وفيه هذا النوع لا يجلس يعني على طعام وحده إلا بعد أن مرض شيء آخر. وعامة من يجلس على طعامه المساكين. نعم. كان إذا جاءه سائل وهو على طعامه أخذ نصيبه من الطعام وقام فأعطاه السائل. نعم. فيرجع وقد أكل أهله ما بقي في الجفنة فيصبح صائما ولم يؤدبونه أهله يؤدبونه يأكلون ما بقي في الجفنة حتى لا يتعود لكنه راضي يأخذ نصيبه فإذا سأل سائل أعطاه إياه رضي الله عنه. من هو هذا؟ ابن عمر. ها؟ ابن عمر. ابن عمر أي نعم ابن عمر عبد الله بن عمر رجل صالح كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. واشتهى بعض الصالحين من السلف طعاما وكان صائما فوضع بين يديه عند فطوره فسمع سائلا يقول من يقرض المولى الوفي الغني. الله أكبر. من يقرض المولى الوفي الغني سبحانه وتعالى. نعم. فهش لهذه الصفة لو استجاب. نعم. فقال عبده المعدم من الحسنات. عبده المعدم من الحسنات. نعم. فقام فأخذ الصحفة فخرج بها إليه وبات طاويا. وجاء سائل إلى الإمام أحمد فدفع إليه رغيفين كان يعدهما لفطره ثم طوى وأصبح صائما. وكان الحسن يطعم إخوانه وهو صائم تطوعا ويجلس يروحهم وهم يأكلون. وكان ابن المبارك يطعم يعني يروحهم من الحر حتى. نعم. وكان ابن المبارك يطعم إخوانه في السفر الألوان من الحلوى وغيرها وهو صائم. سلام الله على تلك الأرواح رحمة الله على تلك الأشباح لم يبق منهم إلا أخبار وآثار بين من يمنع الحق الواجب عليه وبين أهل الإيثار. نعم. يعني في من يمنع الحق الواجب عليهم وفي من هو صاحب إيثار يؤثر على نفسه ولو كان به خصال فرق بينهما. نعم. لا تعرضن لذكرنا في ذكرهم ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد. أين لا تعرضن لذكرنا في ذكرهم ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد. ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد. نعم. وله فوائد أخر. قال الشافعي رضي الله عنه يعني الجود في رمضان له فوائد أخر. قال الشافعي أحب للرجل الزيادة بالجود في شهر رمضان اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم ولحاجة الناس فيه إلى مصالحهم ولتشاغل كثير منهم بالصوم والصلاة عن مكاسبهم. وكذا قال القاضي أبو يعلى وغيره من أصحابنا أيضا. أعد ولذا ولذا قال ولحاجة الناس فيه إلى مصالحهم ولتشاغل كثير نعم كثير من الناس عن بالصوم والصلاة عن مكاسبهم نعم. وكذا قال القاضي أبو يعلى وغيره من أصحابنا أيضا. ودل الحديث أيضا على استحباب دراسة القرآن في رمضان والاجتماع على ذلك. نعم. وعرض القرآن على من هو أحفظ له لأن النبي صلى الله عليه وسلم يدارس جبريل. نعم. وفيه دليل على الاستحباب من الإكثار من تلاوة القرآن في شهر رمضان. وفي حديث فاطمة رضي الله عنها عن أبيها صلى الله عليه وسلم أنه أخبرها أن جبريل عليه السلام كان يعارضه القرآن كل عام مرة وأنه عارضه في عام وفاته مرتين. نعم اللهم صل وسلم عليه. نعم. وفي حديث ابن عباس أن المداوسة بينه وبين جبريل كانت ليلا يدل على الاستحباب الإكثار من التلاوة في رمضان ليلا، فإن الليل تنقطع فيه الشواغل ويجتمع فيه الهم ويتواطأ فيه القلب واللسان على التدبر، كما قال تعالى إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى قيلا. نعم، يتواطأ القلب مع اللسان في ناشئة الليل، لما يكون نام ثم أنشأ استيقظ وتوضأ، هذه الحال يكون هو في حال تواطؤ قلبه مع لسانه أشد، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. نعم. وشهر رمضان له خصوصية بالقرآن، كما قال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما أنه أنزل جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في ليلة القدر، ويشهد لذلك قوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر. يعني القرآن له ثلاثة يعني تنزلات. التنزيل الأول كتابته في اللوح المحفوظ، الله سبحانه وتعالى كتبه في اللوح المحفوظ. نعم. التنزل الثاني أنه أنزله في ليلة القدر إلى بيت العزة جملة واحدة. التنزل الثالث أنه سبحانه وتعالى أنزله مفرقا، يسمعه جبرائيل عليه السلام من الله تعالى فيمضي به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزله نجوما مفرقة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مدة 23 سنة. في مدة 23 سنة جبريل يسمع من الله، وليس جبريل يأخذ من اللوح المحفوظ أو يأخذ من بيت العزة، لا، ولكن يسمع من الله عز وجل القرآن منجما مفرقا، ينزل على موجب الحوادث، فيمضي بما سمع من الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويوحيه إليه، يوحيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي يعلم الصحابة والصحابة يعلمون من بعدهم، وهكذا وصل إلينا متواترا. نعم. وقوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة، وقد سبق عن عبيد بن عمير أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالوحي ونزول القرآن عليه في شهر رمضان. وفي المسند عن واثل بن الأسقع عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال نزلت صحف إبراهيم في أول ليلة من شهر رمضان. نعم. وأنزلت التوراة لست مضين من رمضان، وأنزل الإنجيل 13 من رمضان، وأنزل القرآن 24 خلت من رمضان. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل القراءة في قيام رمضان بالليل أكثر من غيره، وقد صلى معه حذيفة ليلة في رمضان قال فقرأ بالبقرة ثم بالنساء ثم آل عمران، لا يمر بآية تخويف إلا وقف وسأل، فما صلى الركعتين حتى جاءه بلال فآذنه بالصلاة، بصلاة الفجر. نعم. خرجه الإمام أحمد وخرجه النسائي، وعنده أنه ما صلى إلا 4 ركعات. وكان عمر قد أمر أبي بن كعب وتميما الداري أن يقوما بالناس في شهر رمضان، فكان القارئ يقرأ بالمئتين في ركعة. بالمئين؟ بالمئتين. بالمئتين. طيب. مئتين آية تقريبا. أه؟ مئتين آية. قال فكان القارئ يقرأ بالمئتين في ركعة حتى كانوا يعتمدون على العصي من طول القيام. نعم. وما كانوا ينصرفون إلا عند الفجر. وفي رواية أنهم كانوا يربطون الحبال بين السواري ثم يتعلقون بها. نعم. وروي أن عمر جمع 3 قراء فأمر أسرعهم قراءة أن يقرأ بالناس 30. نعم. وأوسطهم 25. المعتبر يعني هو مراعاة أحوال الناس. نعم. وأبطأهم 20. ثم كان في زمن التابعين يقرؤون بالبقرة في قيام رمضان في 8 ركعات، فإن قرأ بها 12 ركعة رأوا أنه قد خفف. نعم. قال ابن منصور سئل إسحاق بن راهويه كم يقرأ في قيام شهر رمضان فلم يرخص في دون 10 آيات، فقيل له إنهم لا يرضون، فقال لا رضوا، فلا تأمنهم إذا لم يرضوا بعشر فلا آيات تأمنهم فلا تأمنهم إذا لم يرضوا بعشر آيات من البقرة. ثم إذا صرت إلى الآيات الخفاف فبقدر 10 آيات من البقرة، يعني في كل ركعة. نعم. وكذلك كره مالك، يعني مثل ما يفعل أئمتنا الآن، وجه تقريبا. أي نعم، يقرؤون الجزء في 20 ركعة، جزء جزء جزء من ال في 20 ركعة. نعم، جزاهم الله خير. نعم. وكذلك كره مالك أن يقرأ دون 10 آيات. وسئل الإمام أحمد عما روي عن عمر كما تقدم، ذكره في السريع القراءة والبطيء فقال في هذا مشقة على الناس، ولا سيما في هذه الليالي القصار، وإنما الأمر على ما يحتمله الناس. وقال أحمد لبعض أصحابه وكان يصلي بهم في رمضان، هؤلاء قوم ضعفاء، اقرأ 5، 6، 7. قال فقرأت فختمت 27، وقد روى الحسن أن الذي أمره عمر أن يصلي بالناس كان يقرأ 5 آيات 6 آيات. وكلام الإمام أحمد يدل على أنه يراعى في القراءة حال المأمومين. هذا هو الصحيح، يراعى في القراءة حال المأمومين. نعم. فلا يشق عليهم. وقاله أيضا غيره من الفقهاء من أصحاب أبي حنيفة وغيرهم. وقد روي عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قام بهم 23 إلى 3 الليل، وليلة 25 إلى 30، فقالوا له لو نفلتنا بقية ليلتنا، فقال إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له بقية ليلته، خرجه أهل السنن وحسنه الترمذي. وهذا يدل على أن قيام 3 الليل ونصفه يكتب به قيام ليلة، لكن مع الإمام. الآن يعني بعض الناس يصلي 5 وينصرف، هذا ما يعني ما صبر حتى تنتهي الصلاة في المسجد. الإمامين عبارة عن إمام واحد، حتى يكتب له بقية ليلته لابد أن يبقى حتى تنتهي صلاة التراويح من الإمامين، لأنهما في حكم الإمام الواحد، في محراب واحد، في صلاة واحدة. بعضهم يقول الزيادة بدعة. هذا اللي يقول الزيادة بدعة ما هو فقيه، جاهل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول صلاة الليل مثنى مثنى، فإن خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة. معناه أنه يعني العدد ليست مقيدة بعدد. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم في رواية ابن عمر وعائشة قال ما زاد على 11 أو 13، لكن كل روى ما شاهد، بينما مر بنا أنه صلى 4 ركعات حتى أذنه بلال. نعم. وأيضا قوله صلاة الليل مثنى مثنى، ف فإن خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة، يدل على أنه لا حد بعدد لصلاة التراويح. ممكن شوف مر بنا صلى 30 صلى نعم و40 عند بعض الأئمة نعم، لا تحد التراويح بعدد، بل يصلي نعم ما يسر الله له. ما في أحد من الأئمة الأربعة يقول أقل من 20. هو على كل حال لما قالت لم يزد على هذا ما قالت أنه نهى أن يزاد على هذا، هي روت ما علمت، ولا يدل هذا على أنه يعني ما زاد في واقع الأمر، إنما في علمها أو فيما رأت. أي نعم. وما أحد كما تقول نعم ما أحد من الأئمة قال نقص عن العشرين. أي نعم. والصلاة في المسجدين، في المسجد النبوي وفي المسجد الحرام، هذه هي من أزمان متطاولة، فكيف يأتي شخص يعني ويريد أن يعني يؤسس مذهب جديد باجتهاد جديد، كل يقول أنا اجتهادي هو الصواب، وإني وإن كنت الأخير زمانه لا أتي بما لم تأتي به الأوائل. ابتلي صاحب هذا القول يعني بقائل يقول لها الأوائل أتوا ب28 حرف، زد عليها حرفا واحدا فبهت. نعم. قال: وكان الإمام أحمد يأخذ بهذا الحديث ويصلي مع الإمام حتى ينصرف. نعم. ولا ينصرف حتى ينصرف الإمام. وكان بعض وقال بعض السلف هذا من الإمام أحمد. نعم. وقال بعض السلف: من قام نصف الليل فقد قام الليل. وفي سنن أبي داود عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين. نعم. ومن قام بمئة آية كتب من القانتين. نعم. ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين. نعم. يعني أنه يكتب له قنطار من الأجر. نعم. ويروى من حديث تميم وأنس مرفوعا: من قرأ بمئة آية في ليلة كتب له قيام ليلة. وفي إسنادهما ضعف. وروي حديث تميم موقوفا عليه وهو أصح. وعن ابن مسعود قال: من قرأ في ليلة 50 آية لم يكتب من الغافلين، ومن قرأ بمئة آية كتب من القانتين، ومن قرأ 300 آية كتب له قنطار. ومن كتب له قنطار. نعم. ومن أراد أن يزيد في القراءة ويطيل وكان يصلي لنفسه فليطول ما شاء، كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك من صلى بجماعة يرضون بصلاته. وكان بعض السلف يختم في قيام رمضان في كل 3 ليال، وبعضهم في كل 7، منهم قتادة، وبعضهم في كل 10، منهم أبو رجاء العطاردي. وكان السلف يتلون القرآن في شهر رمضان في الصلاة وغيرها. كان الأسود يقرأ القرآن في كل 2 ليلتين في رمضان. وكان النخعي يفعل ذلك في 10 الأواخر منه خاصة، وفي بقية الشهر في 3. وكان قتادة يختم في كل 7 دائما، وفي رمضان في كل 3، وفي 10 الأواخر كل ليلة. وكان للشافعي في رمضان 60 ختمة يقرأها في غير الصلاة، وعن أبي حنيفة نحوه. وكان قتادة يدرس القرآن في شهر رمضان. وكان الزهري إذا دخل رمضان قال: فإنما هو تلاوة القرآن وإطعام الطعام. قال ابن عبد الحكم: كان مالك إذا دخل رمضان يفر من قراءة الحديث ومجالسة أهل العلم، وأقبل على تلاوة القرآن من المصحف. قال عبد الرزاق: كان سفيان الثوري إذا دخل رمضان ترك جميع العبادة وأقبل على قراءة القرآن. وكانت عائشة رضي الله عنها تقرأ في المصحف أول النهار في شهر رمضان، فإذا طلعت الشمس نامت. وقال سفيان: كان زبيد اليامي إذا حضر رمضان أحضى المصاحف وجمع إليه أصحابه. وإنما ورد النهي عن قراءة القرآن في أقل من ثلاث على المداومة على ذلك. فأما في الأوقات المفضلة كشهر رمضان خصوصا الليالي التي يطلب فيها ليلة القدر، أو في الأماكن المفضلة كمكة لمن دخلها من غير أهلها، فيستحب الإكثار فيها من تلاوة القرآن اغتناما للزمان والمكان، وهو قول أحمد وإسحاق وغيرهما من الأئمة، وعليه يدل عمل غيرهم كما سبق ذكره. واعلم أن المؤمن يجتمع له في شهر رمضان جهادان لنفسه، جهاد بالنهار على الصيام وجهاد بالليل على القيام، فمن جمع بين هذين الجهادين ووفى بحقوقهما وصبر عليهما وفي أجره بغير حساب. قال وفي أجره بغير حساب. قال كعب: ينادي يوم القيامة مناد أن كل حارث يعطى بحرثه ويزاد، غير أهل القرآن والصيام يعطون أجورهم بغير حساب، ويشفعان له أيضا عند الله عز وجل. كما نعم الصيام والقيام. نعم. كما في المسند عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصيام والقيام يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي رب، منعته الطعام والشراب بالنهار، ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه، فيشفعان. فالصيام يشفع لمن منعه الطعام والشهوات المحرمة كلها، سواء كان تحريمها يختص بالصيام كشهوة الطعام والشراب والنكاح ومقدماتها، أو لا يختص كشهوة فضول الكلام المحرم والنظر المحرم والسماع المحرم والكسب المحرم. فإذا منعه الصيام عن هذه المحرمات كلها فإنه يشفع له عند الله يوم القيامة، ويقول: يا رب، منعته شهواته فشفعني فيه. فهذا لمن حفظ صيامه ومنعه من شهواته. فأما من ضيع صيامه ولم يمنعه مما حرمه الله عليه، فإنه جدير أن يضرب به وجه صاحبه ويقول له: ضيعك الله كما ضيعتني. كما ورد مثل ذلك في الصلاة. قال بعض السلف: إذا احتضر المؤمن يقال للملك: شم رأسه. قال: أجد في رأسه القرآن. فيقال: شم قلبه. فيقول: أجد في قلبه الصيام. فيقال: شم قدميه. فيقول: أجد في قدميه القيام. فيقال: حفظ نفسه، حفظه الله عز وجل. وكذلك القرآن إنما يشفع لمن منعه من النوم بالليل، فأما من قرأ القرآن وقام به فقد قام بحقه فيشفع له. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا فقال: ذاك لا يتوسد القرآن، يعني لا ينام عليه، فيصير له كالوسادة. وخرج الإمام أحمد من حديث بريدة مرفوعا أن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حتى ينشق عنه قبره كالرجل الشاحب، فيقول: هل تعرفني؟ أنا صاحبك الذي أضمأتك في الهواجر وأسهرت ليلك، وكل تاجر من وراء تجارته فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله، ويوضع على رأسه تاج الوقار، ثم يقال له: اقرأ واصعد في درج الجنة وغرفها. فهو في صعود ما دام يقرأ. هذا كان هذا كان أو ترتيلا. في حديث عبادة بن الصامت الطويل أن القرآن يأتي صاحبه في القبر فيقول له: أنا الذي كنت أسهر ليلك أسهر ليلك أنا الذي كنت أسهر ليلك وأضمئ نهارك وأمنعك شهوتك وسمعك وبصرك، فستجدني من الإخلاء خليل صدق، ثم يصعد فيسأل له فراشا ودثارا، فيؤمر له بفراش من الجنة وقنديل من الجنة وياسمين من الجنة، ثم يدفع القرآن في قبلة القبر فيوسع عليه ما شاء الله. ثم يدفع القرآن في قبلة القبر، ثم يدفع القرآن في قبلة القبر فيوسع عليه ما شاء الله من ذلك. قال ابن مسعود: ينبغي لقارئ القرآن أن يعرف بليله، أن يعرف بليله، ينبغي لقارئ القرآن أن يعرف بليله إذا الناس نائمون، ونهاره إذا الناس يفطرون، وببكائه إذا الناس يضحكون، وبورعه إذا الناس يخلطون، وبصومه إذا الناس يخوضون، وبخشوعه إذا الناس يختالون، وبصومه إذا الناس يخوضون. يخوضون، نعم. أي نعم يخوضون، نعم في وبصمته، وبصمته، نعم. أي نعم وبصمته إذا الناس يخوضون، وبخشوعه إذا الناس يختالون، وبحزنه إذا الناس يفرحون. قال محمد بن كعب: كنا نعرف قارئ القرآن بصفرة لونه، بصفرة لونه يشير إلى سهره وطول تهجده. قال وهيب بن الورد: قيل لرجل: ألا تنام؟ قال: إن عجائب القرآن أطرن نومي. وصحب رجل رجلا شهرين فلم يره نائما، فقال: ما لي لا أراك نائما؟ قال: إن عجائب القرآن أطرن نومي، ما أخرج من أعجوبة إلا وقعت في أخرى. قال أحمد بن الحواري: إني لأقرأ القرآن وأنظر في آية فيحير عقلي بها، وأعجب من حفاظ القرآن كيف يهنأهم النوم ويسعهم أن يشتغلوا بشيء من الدنيا وهم يتلون كلام الله، أما إنهم لو فهموا ما يتلون وعرفوا حقه وتلذذوا به واستحلوا المناجاة به لذهب عنهم النوم فرحا بما قد رزقوا. أنشد ذو النون المصري: منع القرآن بوعده ووعيده مقل العيون بليلها لا تهجع، فهموا من الملك العظيم كلامه فهما تذل له الرقاب وتخضع. بركة. أقول نكتفي بهذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يصوم رمضان ويقومه إيمانا واحتسابا. قال كل حال الحافظ بن حجر، الحافظ بن رجب، يذكر نماذج يعني سارعت في الخير حتى أصبحنا يعني نستغربها. والشأن الحقيقة في الاقتصاد وفي الاعتدال وموافقة السنة وعدم يعني عدم المبالغة التي تقعد بالإنسان عن القيام بالواجب. طيب الآن نعود إلى حاشية الروض المربع ونأخذ شيئا قليلا ثم نستمع لأسئلة الإخوة. ابدأ بارك الله. قال: ويستحب القضاء، أي قضاء رمضان، فورا متتابعا، نعم، وفاقا، مسارعة لبراءة ذمته، ولا بأس أن يفرقه وفاقا. وقاله البخاري عن ابن عباس لقوله تعالى: فعدة من أيام أخر. وعن ابن عمر مرفوعا: قضاء رمضان إن شاء فرق وإن شاء تابع، رواه الدارقطني. وعن محمد بن المنكدر قال: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن تقطيع قضاء رمضان قال: ذاك إليك، أرأيت لو كان على أحد دين فقضاه الدرهم والدرهمين ألم يكن قضاء؟ فالله أحق أن يعفو ويغفر، نعم، رواه الدارقطني وحسن إسناده. ولأنه لا يتعلق بزمان معين فلم يجب فيه التتابع كالنذر المطلق، إلا إذا لم يبق من شعبان إلا قدر ما عليه فيجب التتابع إجماعا. نعم. لضيق الوقت كأداء رمضان في حق من لا عذر له، ولا يكره في عشر ذي الحجة لأنها أيام عبادة كعشر المحرم، واستحبه ابن عمر، ويقدم رمضان على نذر لا يخاف فوته لتأكد القضاء، فإن خاف فوت النذر قدمه، ومن فاته رمضان قضاه عدد أيامه تاما كان أو ناقصا إجماعا. نعم. قال: لأن القضاء يحكي الأداء أي يساويه، وفيه خروج من الخلاف. نعم. وسواء أفطر بسبب محرم أو لا، أي أو أفطر بسبب غير محرم، يستحب القضاء على الفور متتابعا. نعم. وإن لم يقض على الفور وجب العزم عليه. قال النووي: الصحيح عند محقق الفقهاء وأهل الأصول فيه وفي كل واجب موسع أنه يجوز تأخيره بشرط العزم، بشرط العزم عليه، بشرط العزم عليه. وأجازه جماعة من الصحابة وغيرهم، وأجاز جماعة من الصحابة وغيرهم الأمرين. قال: وقال المجد: يجوز تأخير قضاء رمضان بلا عذر ما لم يدرك رمضان ثان، ولا نعلم فيه خلافا. وكذا ذكر غير واحد مذهب الأئمة وجماهير السلف والخلف أن القضاء يجب على التراخي ولا يشترط المبادرة به في أول الإمكان. وتقدم قول الشيخ إنه لا يأثم بتأخير قضاء رمضان ولو مات لأنه وقت موسع. نعم. قال: ولا يجوز تأخير قضائه إلى رمضان آخر من غير عذر نص عليه وفاقا، ورمضان آخر مصروف لأنه نكرة لوصفه بآخر، وكذا كل معرفة وصفت بآخر فإنها تنكر. نعم. قال: لقول عائشة رضي الله عنها: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. متفق عليه، أي من كونها مهيئة، من كونها مهيئة نفسها له صلى الله عليه وسلم، متربصة لاستمتاعه في جميع أوقاته إن أراد ذلك، في جميع أوقاتها إن أراد ذلك. نعم. وهذا من الأدب ولا ريب في اطلاعه على ذلك. واتفق أهل العلم أنه لا يحل لها صوم التطوع وزوجها حاضر إلا بإذنه. نعم. اتفق أهل العلم على أن الزوجة يعني لا يحل لها صوم التطوع وزوجها حاضر إلا بإذنه. نعم. وإنما كانت تصومه في شعبان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم معظم شعبان، فلا حاجة له فيها حينئذ في النهار، ولأنه إذا جاء شعبان يضيق قضاء رمضان فلا يجوز تأخيره عنه. اللهم صل وسلم على رسوله. قال: فلا يجوز التطوع قبله ولا يصح، نص عليه لخبر من أدرك رمضان وعليه من رمضان شيء لم يقضه لم يتقبل منه صومه. يعني ليصوم الست قبل القضاء ما يجوز، يعني لا يقبل الله نافلة ما لم تؤدى فريضة. لهذا قال يعني لا يجوز التطوع قبله قبل القضاء ولا يصح، نص عليه لخبر من أدرك رمضان وعليه من رمضان شيء لم يقضه لم يتقبل منه صومه، يعني التطوع. لكن قال الموفق وغيره متروك، ونقل حنبل: لا يجوز، بل يبدأ بالفرض حتى يقضيه. نعم. ولأن المبادرة إلى إبراء الذمة من أكبر العمل الصالح، وعنه يجوز ويصح وفاقا، وصوبه في تصحيح الفروع وغيره للعموم، وكالتطوع بصلاة في وقت فرض متسع قبل فعله، فالأوجه أن يصوم العشر ونحوها تطوعا وقضاء، والتطوع أفضل كالسنن الراتبة في أول وقت الصلاة. واستظهر صاحب التنقيح وغيره الجواز مع سعة الوقت، وصححه في تصحيح الفروع. لكن الأولى نعم أن لا يصوم تطوع وعليه فرض، فما يجزئ أن يصوم الست قبل أن يصوم رمضان، لأنه حتى في الحديث: من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال، والذي عليه قضاء من رمضان